الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يتقبل منا القول والعمل، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق في كتاب الطهارة لأنها ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا هو تعريف الطهارة. نقول كتاب الطهارة، ما معنى الطهارة؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. في أي شيء يرفع الحدث؟ يرفع بالماء، بالتطهر، لأنه مر بنا أن التيمم مبيح لا طاهر. مبيح يعني يبيح للإنسان الصلاة، ويبيح للإنسان مس المصحف، ويبيح للإنسان ما كان محظورا عليه، لا أنه رافع للحدث، لا يرفع الحدث، وإنما التيمم مبيح لا رافع. فالطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، أي معنى الحدث ولو لم يكن حدثا، وزوال الخبث، وقع في الثوب نجاسة، وقع في البدن نجاسة، وقع على البقعة نجاسة، تزال بأي شيء؟ تزال بالماء، وزوال الخبث. المياه التي يمكن أن يتطهر بها الإنسان قلنا ثلاثة: طهور، المياه التي يمكن استعمالها ثلاثة، ويمكن أن، والذي يمكن التطهر به هو الطهور فقط. فعندنا نوع نقول إنه طهور كماء البحر وماء الأنهار وماء العيون، وهو الباقي على خلقته. الثاني نقول إنه طاهر، والثالث نقول إنه نجس. نجس، فالطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره. طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه، إلا أنه غير مطهر لغيره. وأما النجس فهو ما اختلط بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما مر بنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك: إذا اشتبه ماء طهور بطاهر، قال: توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وإذا اشتبه طهور بنجس يجتنبهما جميعا. وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب محرمة أو نجسة، صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن القول الراجح أنه لا يختار منها ويتيقن، أو يختار منها ويغلب على ظنه أنه طاهر ويصلي فيه. أما تعداد الصلاة فلم نؤمر بذلك، لا يؤمر الإنسان بإعادة الصلاة مرة مرتين ثلاث، لم يؤمر بذلك، إلا أن المؤلف رحمه الله قال إنه يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. تعليل المؤلف رحمه الله لماذا؟ قال: لأجل أن يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. ومن ذلك على قول المؤلف رحمه الله: لو كان عنده ثلاثة نجسة وعدد طاهر، يقول يصلي المؤلف، يقول يصلي أربع مرات. ليه؟ لأن واحدة من الصلوات الأربع هذه تيقن أنها ثوب طاهر. إلا أن نقول إن هذا غير لازم، والصحيح أنه يختار أو يتحرى ثوبا طاهرا ويصلي فيه ولا يؤمر بالإعادة. ومر بنا فيما يتعلق بالماء إذا كان كثيرا وخالطته نجاسة، فإذا كان أكثر من قلتين وهذه النجاسة غير بول آدمين أو عذرته فإنها لا تؤثر فيه، وإذا كان بول آدمي أو عذرته فإنه إن أمكن نزحه نزح، وإلا نزح منه ما يغلب على الظن زوال النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. محل ما ذكر فيما تقدم إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرة آدمي، فنطبق فيها ما ذكره المؤلف في الحكم السابق. أما إذا كانت النجاسة بول أو عذرة فلها حكم خاص سيوضحه لنا فيما يأتي من كلام. نعم. فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزعه، بإضافة ما يشق نزعه، يعني نضيف إليه ماء كثيرا يشق نزعه. نعم. أو نزعه أو أن ننزح منه ماء كثيرا ونتوقع أن النجاسة قد زالت، ولا يلزم غسل جوانب البئر، لا يلزم ذلك. نعم. أو نزع يبقى بعده ما يشق نزعه، أو زوال تغير ما يشق نزعه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. شك في طهارة ماء أو شك في نجاسة ماء بنى على اليقين، عنده قلنا عنده سطل فيه ماء، الأصل أنه طاهر لكن ما يدري هل طرى عليه نجاسة أو لا، نقول هو على طهارته. الموضوع ثاني، الأصل أنه نجس لكن لا يدري هل تطهر أو لا، نقول ابني على اليقين وهو النجاسة. فإن كان اليقين الطهارة فهو طاهر، وإن كان اليقين النجاسة فهو نجس. نعم. بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عزم أو روث شك في نجاسته. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، فإن كان الأصل الطهورية فهو لا يزال طهورا، وإن كان الأصل أنه نجس فهو لا يزال نجسا. الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وما طرأ مشكوك فيه فلا ننظر إلى هذا الشك. الأصل بقاؤه على ما كان عليه، طاهرا طاهرا، نجسا نجسا، لأن الشك طارئ ولا نزيل الأصل لوجود الطارئ. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسة، وإن أخبره عدل بالطهارة قال هذا طه لازم عليه قبوله، أو أخبره عدل يعني ثقة رجل أو امرأة قال لا هذا نجس لازمه قبوله أيضا. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لازمه وعين السبب قال هذا نجس لأنه وقع في بول، هذا نجس لأن في الدم، هذا نجس لأن فيه كذا، عين السبب يلزم الإنسان أن يقبل كلام المسلم. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يكن تطهير النجس بالطهور. إذا أمكن تطهير النجس بالطهور، بمعنى النجس قليل والكثير طهور، فيصب واحد على الثاني فيختلطا فيطهر ذلك النجس، فهذا ممكن. إذا ما يمكن يعني كلين قليلات فهو يجتنبهما خشية أن يستعمل النجس. نعم. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء إناء كبير يقدر يخلطهم، والطهور أكثر من قلتين. نعم. وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. وجب خلطهما واستعمالهما، لأنه إذا اختلط وهذا الماء كثير أكثر من قلتين أصبح طهورا كله. نعم. وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر. ولم يتحر، لأنه ممكن معالجة واحد بالثاني. نعم. أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما. ولا يشترط إراقتهما، يعني يتيمم يقول المؤلف، ولا يشترط الإراقة، لا، لأنه ربما يكون مثلا هو الآن واحد رايح إلى مكان ما، رايح إلى بلد ما، رايح إلى القرية الفلانية، وبعد ساعة أو ساعتين يأتي، وإذا أتى أخبره، نقول لا، لا تشترط الإراقة، وإنما تيمم ودعهما فقد يتبين أمرهما فيما بعد. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أصبح ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. يعني مثل هذا عندهما لكن ما يدري يمكن يقع نجس، مثل غير قادر على الاستعمال، أشبه ما لو كان عنده بئر لكن لا يستطيع ينزل، يقول بتيمم، كيف يتيمم والماء يبعد عنه 5 أمتار، يقول ما أقدر أنزل ولا معي حبل ولا دلو، فهو مضطر ويتيمم ولو كان على حافة البئر. نعم. وكذا لو اصطبح مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. من علم النجس من إخوانه من جيرانه ممن له بهم صلة يلزمه أن يخبره، يقول قف فلان هذا نجس لا تستعمله وهذا هو الطهور استعمله. نعم. وإن اصطبح طهور بطاهر أمكن جعله طهورا هذا ميسور أم لا؟ هذا ميسور، سواء أمكن أنه يخلطهن ولا ما يمكن، يتوضأ منهما وضوءا واحدا، لأنه يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، واحدة من الغرفتين ضروري تكون من الطهور، الثانية ليس لها مضار مثل النجس. نعم. وإن اصطبح طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، يعم المحل يعني اليد إلى المرفق، الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الرأس يمسح يقبل ويدبر منهما جميعا، من هذين الماءين. نعم. وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والصرح بغير خلاف نعلمه، وإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتودأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين، وإن استبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو استبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب 3 بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بها الفرض واحتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. يقول بعض العلماء وهو الصحيح أنه لا يلزم التعدد، يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة ولا حرج عليه. نعم. وإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب 3 حتى يتيقن. نقول هذا ما ذكر المؤلف، لكن نقول يصلي في ثوب يغلب على الظن أنه طاهر، يصلي في ثوب يغلب على الظن، ما عنده يقين، لكن يصلي في ثوب يغلب على الظن أنه طاهر، وأما تعداد الصلاة فلا. أعيد مرة أخرى، أقول المؤلف رحمه الله قال يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. القول الصحيح لا، ما يصلي بعدد النجس، يعني يكرر الصلاة 4 مرات 5 مرات، لا. القول الصحيح أنه يصلي بما يغلب على الظن أنه طاهر ولا شيء عليه. حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مستبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري. يعني يتحرى في المكان الضيق والمكان الواسع يصلي حيث شاء. بقي عندنا الآن يا إخوان باب اسمه باب الآنية. باب الآنية، مر بنا الماء، الماء طهور وطاهر ونجس. الماء يحتاج إلى وعاء نضعه فيه، هذا الوعاء هو الإناء. الآنية بمعنى الأوعية، الأوعية التي نضع فيها الماء. هذه الأوعية لها ضوابط، ليس كل وعاء يصح أن نضع فيه الماء، بل هناك وعاء لا يصح أن نضع فيه الماء، وهناك وعاء يحرم علينا أن نضع الماء فيه أو يحرم علينا استعماله، وهناك إناء مخصص لاستعمال الماء. فالآنية بمعنى الأوعية. والترتيب الذي طرأ، تكلم المؤلف على الطهارة رحمه الله. الطهارة بما تكون؟ تكون بالماء. قال لنا الماء طهور طاهر نجس. الماء لازم أوعية نضع في هذا الماء، هذه هي الآنية. فقال باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. هذه عبارة الماء، كل إناء طاهر ولو ثمينا، لو هو ثمين بس الذهب والفضة لا، يباح اتخاذه واستعماله. فالترتيب الذي طرى الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه. بما تكون الطهارة؟ بما تكون الطهارة؟ بالماء. بما نحفظ الماء؟ بالأوعية، جيكات، قرب، مثلا برك، الأوعية التي يحفظ فيها الماء. فهذا هو الترتيب الذي عمله المؤلف. فالآنية بمعنى الأوعية التي يحفظ فيها الماء. نعم. باب الآنية هي الباب لغة بمعنى المدخل. الباب لغة بمعنى المدخل. هنا نقول باب الملك ندخل معه، باب السلام ندخل معه، يدخلون الناس للحرم. باب العمرة مكان دخول، الباب هو مكان الدخول. الباب في اللغة مكان الدخول، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم فيه عدد من المسائل. الباب لغة بمعنى المدخل. منين جيت؟ قال جيت من باب دياب، يعني دخلت مع باب دياب، دخلت مع باب الملك، دخلت مع باب العمرة. الباب بمعنى المدخل. واصطلاحا حينما يقول المؤلف رحمه الله باب الآنية، الباب في الفقه لجملة من العلم تحته عدد من المسائل. نعم. كتاب باب الآنية. باب الآنية. قال أول كتاب الطهارة، لأن كتاب الطهارة يدخل تحت أبواب كثيرة، ثم يأتي يقول باب، ثم بعد الباب يقول فصل. الباب يدخل تحته فصول، الكتاب يدخل تحته أبواب، الباب يدخل تحته فصول. فقال باب الأول، قال كتاب، كتاب الطهارة، كتاب البيع، كتاب الحدود، كتاب الصلاة إلى آخر، فهو يدخل تحته أبواب كثيرة. هذا يسمى كتاب، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الجنة. كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كتاب إلى آخره. فيدخل الكتاب يدخل تحته مجموعة أبواب، والباب لغة هو قلنا المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم يدخل فيه عدد من المسائل. نعم. هي الأوعية جمعنا لما هي الأوعية الآنية الأوعية. عندي مثلا هذا الكوب أسميه وعاء لأنه يحفظ الماء، القربة وعاء، السطل، الجيك، الراوية، كلها تسمى أوعية، آنية بمعنى أوعية. نعم. هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخصب والجلود والسلح. كل إناء طاهر مثل الخشب والجلود والحديد والصفر والبلاستيك وإلى آخره. نعم. ولو كانت ثمينة، بس نستثني الذهب والفضة، نستثني الذهب والفضة، وأما الباقي ولو كانت ثمينة، لأن الذهب والفضة تتعلق بها نفوس الفقراء، وهذه وإن كانت ثمينة الأخرى لا تتعلق بها النفوس. نعم. كل إناء طاهر كالخصب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. هذه القاعدة، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، سواء كان من الخشب او من العاج او من الحديد او من الباز، يعني اي نوع كان، اذا كان طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نعم. غير جلد ادمي او شعر ادمي يكون منسوج من شعر الادمي فلا. نعم. وذلك لحرمته. غير جلد، لكن من جلد حيوان. نعم. وجلد الحيوان سيأتينا تفصيل كامل فيه، جلد الحيوان سيأتينا تفصيل كامل، لأن عندنا جلد للخروف وجلد للكلب وجلد للأسد وجلد للفهد وما في حكمها، فهي تختلف من حيوان إلى آخر. أما جلد الآدمي فلا، وشعر الآدمي فلا، وذلك لحرمته. نعم. غير جلد آدمي وعزمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة. سمي هذا الأشياء الغالية سمي ذهب، قال لأنه يذهب، أو فضة لأنه ينفض. سبب تسمية الذهب بهذا الاسم لأنه يذهب، وسبب تسمية الفضة لأنها تنفض. نعم. ومضببا بهما او باحدهما غير ما يأتي، وكذا الممول. ومضبب يعني اذا كان مربط في الذهب او مربط بالفضة الا ما استثناه المؤلف، بشرط ان يكون قال الا ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة. لابد من اربع ضوابط، ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة. بمعنى أنه إنسان إناء انكسر، فما وجدنا شيء نربطه به إلا هذه الضبة، ربطناه بهذه، فمعناه أصبحت ضبة وأصبحت يسيرة وكانت من فضة ولحاجة لوجود الكسر في الإناء. أما من باب التنعم والترفه فلا يجوز، إلا آنية ذهب وفضة، يعني إلا آنية ذهب وفضة، أو إذا كان مضببا أو مكفة بذهب أو فضة فلا يجوز، ونستثني منها ما يجوز، وهو إذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، أربعة، فإذا وجدت هذه فلا بأس. نعم. وكذا المموه والمطلي المموه بالذهب أو مطلي بالذهب أو بالفضة، كله لا يجوز. نعم. والمطعم والمقبل والمطعم بعد كذلك بالذهب، تعرفونه الصائغين والحدادين ومن في أخرين. نعم. والمكفة بأحدهما بعد كذلك. نعم. فإنه يحرم اتخاذها لما فيه، فإنه يحرم اتخاذها ويحرم أيضا استعمالها. لا نقول اتخاذها فقط أو استعمالها فقط بمعنى أن الإنسان يضعها على شكل تحف، لا، يحرم اتخاذها واستعمالها للرجل وللمرأة، وإنما المرأة يباح لها التحلي للتزين لزوجها. التحلي بمعنى تتحلى، تلبس خاتم، تلبس قلب، تلبس ما تحتاج إليه في التحلي. أما أن تستعمل أواني ذهب وأواني فضة فلا يجوز، لا لرجل ولا لامرأة، وإنما المرأة يجوز لها التحلي لزوجها بالذهب دون أن تستعمله كأواني منزلية. نعم. لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لما فيه من السرف إذا استعمل الإنسان أواني ذهب، لما فيه من الخيلاء إذا استعمل الإنسان أواني فضة، ولما فيه أيضا من كسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون ما يسد رمقهم، وأنت تستعمل أواني ذهب وفضة، فلذلك حرمته الشريعة سدا لباب الشر والفساد، وحرصا على التآلف والتكاتف والتعاون بين المسلمين. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، استعمالها في أكل واستعمالها في شرب واستعمالها في أي نوع من أنواع الاستعمال، نعم، لا يجوز. نعم. ولو على أنثى لعمر الأخبار، ولو ما نقول أن المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب فلها أن تعمل منه قدرا وملعقة وصحنا، ولا لا، لا يجوز للمرأة أن تستعمل الذهب إلا للتحلي، معروف الحلي، ولا يجوز للرجل للمرأة أن تستعمل الفضة إلا للتحلي أيضا، أما استعمالها كأواني فحكم المرأة كالرجل، يحرم عليهما جميعا. نعم. وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. نعم، بحاجة المرأة إلى أن تظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، ومن ذلك لبسها للحلي من ذهب أو فضة، أما استعمال فلا علاقة له بالرابطة الزوجية بين المرأة وزوجها، يعني تستعمله كإناء أو تستعمله كملعقة أو تستعمله كصحن وما إلى ذلك، ليس له علاقة فيما بين الزوجين، وإنما تكون العلاقة بين الزوجين بتحليها بلبسها. نعم. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسحة، دوات، قلم، ساعة، خاتم إلى آخره. نعم، للرجل خاتم، للرجل لا للمرأة. نعم. والمصعف والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. يقول بعض العلماء يعني الميل لعله لا بأس للحاجة، الميل اللي يكتحل به لعله لا بأس أن يستعمل الإنسان ميلا من هذا المعدن وذلك للحاجة، لعل استعمال الميل من ذهب أو فضة لعله لا بأس للحاجة. نعم. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، عندما نحرمها ويقول المؤلف إنها حرام ليس معناها إنها نجسة، لا، هي طاهرة بس لا يجوز استعمالها. وتصح الطهارة منها وبها، وتصح الطهارة بها وفيها وإليها، أعد العبارة، وتصح الطهارة منها أي من الآنية، وتصح الطهارة منها، نعم، أي من الآنية المحرمة، نأخذ منها ما والماء، هذا طاهر. نعم. وكذا الطهارة بها وفيها، وكذا الطهارة بها، يعني ناخذ الإناء هذا اللي من الذهب أو من الفضة نأخذ به من الإناء الكبير ويصل بها وفيها لو بوسطها مثلا وهو ماء كبير، وإليها يعني يجري ويصل إليها. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وتصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها. واضحة كلها؟ وتصح الطهارة منها، يتطهر الإنسان منها، وبها يعني يأخذ بها كاس أو كوب أو كذا، وبها وفيها يعني بوسطها، وإليها يعني يجري إليها. كل هذا الطهارة صحيحة، لكن نهينا عن الاستعمال. لماذا؟ وذلك لما فيها من الخيلاء، ولما فيها من العظمة، ولما فيها من كسر قلوب الفقراء. نعم. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. يقول منها وبها وفيها وإليها، عبارات المؤلف دائما تجدها مختصرة، ودائما تجد ويرمز رموز.